كيفكن؟ بشكر الله يا نور، كيفك انت؟ كيفكم مع هالبرداب؟ ان شاء الله متدفى، كنت عم شوف انه والدفى بالحنان عن جد بنعرف هلا قيمة الدفى وقيمة مساء الخير مشاهدينا، بس بنحب نقول لكم انه نحن اول مره بحياتنا بلبنان على القليله نحن بنعيش هالقد درجات الحراره الواطيه، يعني برا الحراره هي درجتين وكنا عايشين هالفتره كلها وسقعه وسقعه بقى. بشكر الله مشان الدفى والراحه، بصلي انه هيك ربنا يدفي الناس اللي بردانه عن جد هيدا هيدا الوقت، الناس اللي ما عندهم محلات والناس البردانين، بصلي من كل قلبنا هيك انه ربنا فعلا يدفيهم، ما بعرف يعطيهم، هو فعلا يدفيهم بالحنان مثل ما كنا هلا عم نرنم. صح شو الاخبار؟ شو في عنا اليوم بالحلقه؟ مثل ما شايفين ريكو يعني. مش هون ريكو مش هون كمان هو بخير، بس اكيد بتكون معنا حلقه الجاي. بس تعرف هيك نروح اليوم هيك دغري اوتوماتيكيا نروح نشوف الثمان كليبس اللي عنا اياهم لليوم، بنرجع اكيد مع كل شيء انتم عاده معودين عليه مشاهدينا، فخلينا نشوف بركة ثمان كليبات ونرجع لكم. رح ضل احلم حلم مش ممنون، عم بحلم ارسم فرحة ولادي تجارب نسيت علي مع يا رب إلى صلاتي واصغي يا رب إلى كلامي أطفال الحزين ساعدتهم يا يسوع هدي مخصوص عشانك يغفر كل لكن هول كانوا الثمان كليبات لليوم. اليوم كنا مستعجلين تنفرجيكم شنو الكليبات. اكيد كمان عنا الايميلات، عنا الاس ام اسات، عنا التليفونات، عنا سكايبات. لحظه جيمي عم تحكي لحالها هيك انه لازم احكي هيك بالحيطان بيجاوبوني مع مشاهدين. اني واي بقى هول هن عنا ريبورتات. صحيح، ثانك يو، بليز تفضل. عنا اثنين ريبورت اليوم عن تو كونسرت انعملوا بالاسبوع الماضي، كونسرت ما بدنا نخاف للأسيس أيمن، والكونسرت الثاني لجوي كيم هو كمان كان كونسرت. يعني ننصح مشاهدينا انه ينتظروا بالحلقه لانه الريبورتات كثير رح يكونوا حلوين. وشو كمان عندنا؟ عندنا كمان موضوع عن الوكاله حنحكي شوي، جاي من كتاب اسمه God and Your Stuff، يعني الله وممتلكاتك، موضوع كثير حلو وحيكون فيه تحدي كمان بعتقد، ويمكن شوي تبكيت ما بعرف، بس انه روسي يمكن شوي كثير. بس الموضوع كثير مهم لحياتنا الروحيه ولعلاقتنا مع الله من وراء اغراضنا، فلنشوف كيف. واو حبيت تمار في عنا سوريا الأمل بعد غياب يمكن شوي يس اوكي طيب شو برنامجنا مليان اليوم ايه مليان اليوم في كل شيء نطلع فيديو كليب ولا شو برأيكم ولا بنبلش بفيديو كليب ليه لا بنبلش فيديو كليب بنبلش بعدين شو عنا من سوريا الأمل من بعدها بعد الكليب ندخل سوريا الأمل ارسم فرحة ولادي تعو نصلي تعو نضوي شموع تعو نحب بعض ومن عادي تعو نمسح دمعة الموجوع تعو اسمعوا صوت من بلادي باسم الرب تعو نحب ونزرع بس بالأحزان صفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام باسم الرب تعو نحب نزرع بس بالأحزان نصفي القلب نقول يا رب يوعى الخير الشر ينام بدنا الحب ما بدنا الحرب تعو نصلي للسلام باسم الرب دنگه عیسی مسیح کردستانی صوت یسوع من بلاد السودان صوت یسوع من بلاد مصر صوت المسیح من بلاد المغرب A voice from home I dream of a land where every child dance free For a time where everyone will see An end to sorrows, an end to war Love for others more than before He's close to us, we're never alone Let's hear the voice حلوة الترنيمة كتير الأغنية كتير دايما هيك وقت أشوفها كتير بتأثرني بنصلي عن جد الرب يشمل سلامه ويشمل كلامه بكل البلاد العربية خصوصا بهالفترة كتير صعبة يعني قلبنا مع سوريا قلبنا مع العراق قلبنا مع الأردن مع فلسطين مع مصر مع لبنان مع كل بلاد الأفريقيا قديش وقت صعب كتير لقلن بقى منصلي السلام ونحن عم نتذكر عيد ميلاد يسوع بقى شو يكون هلأ؟ سوريا الأمل نروح على سوريا الأمل؟ طيب لكن أنا بركي نشوف affirmative عندك مع بعض احلى المدخل برايي نبلش في سوريا الامل. ليش الحلقات ما بيكون فيها ريكو بنضل داخلين بالضحك؟ مزبوط. هيدي عم سوريا الامل وفي افيرماتيف يعني يلا خبرنا شو بدك قوه. طيب اليوم رح نحكي بسوريا الامل لانه هيدي يمكن اخر حلقه او اخر مره رح تطلع، ما بعرف ماني متاكد، بس اخر مره انا رح اكون بسوريا الامل بال 2013. هات نخبرهم ليه؟ ليه؟ لازم نخبر انه نور هي اخر حلقه لانه بعد بده يتجوز قريبا. اخر حلقه عزابه. اخر حلقه عزابه. بده يتجوز قريبا سو حيسافر مشان العرس وبيرجع اكيد هو ومدامته. اكيد برجع. سنت الجاي. ايه سنة الجاي اول شهر سنة الجاي بفكر سنة الجاي. حلو انت مبلش سنة جديدة بخطوة جديدة. بخطوة جديدة. يس. بقى حلوة حلوة كثير. ايه نشكر الرب واكيد رح اشتاق لكم رح اشتاق لكم مشاهدينا. لهيك قررت اني نحكي بسوريا الامل عن موضوع لانه عم نحكي باخر السنة دائما، ما بعرف بظن كلياتنا اغلبنا باخر السنة دائما الواحد بيعمل مثل جردة حسابات بيقعد بيجرد هيك شو الامور وبيصير يحط يمكن خطوات للسنة الجاية شو الأشياء اللي بده يجرب يتحدى حاله فيها ليتغير. لهيك اليوم قلت بدنا نفكر على صوت عالي مع بعض وبنفس الوقت كمان على سوريا كسوريين احنا اليوم كيف بنفكر نشوف بلدنا. فأغلب قراءاتنا اليوم رح تكون من يوئيل اللي هو يعني سفر كتير حلو بالكتاب المقدس بالعهد القديم، هو ثلاث أصحاحات كتير قصير يعني أنجأ صفحة ونص تقريبا، بس كتير حلو فيه كتير وعود فيه وعود وفيه كمان بمحل معين يمكن فركة إذن. كتير توبيخ اليوم. ما بعرف مش متفقين. فلا هي ما أكتر من توبيخ، هي أنا يعني هيك طلعت باليومين الماضيين كنت عم أقرأ وكنت عم شوف بلدي. هذا السفر اللي ببلش بأول صح بيحكي عن غزو الجراد، واللي طبعا غزو جراد اللي بنعرف انه دائما لما جراد بيدخل لمحل معين بياكل الاخضر واليابس، ف يعني وله اثار مش بس على الارض لكن له اثار حتى على الفصول، له اثار على الشعب، بيصير في مجاعه اغلب الاوقات. فبيحكي باول اصحاح شيء اسمه دعوه للتوبه. فكنت هيك عم فكر انه يا رب نحن اليوم كسوريين، والسنه الماضيه بكرمالك كمان عملت حلقه وكانت براس السنه وكانت اسمها بدايه جديده حكينا فيها عن الغفران. فهيك لما عم فكر انه يا رب اذا بدي احكي بوعد لسوريا هيدي السنه، بوعد لبلدي هيدي السنه، شو الشيء اللي يمكن او شو الخطوات لحتى ناخذ وعد لبلدنا، شو الشيء اللي لازم نعمله باثار بهيدي السنه. فانا ماني حابب ضل انا عم احكي لحالي، فيكم تفوتوا معي من النقاش وتشاركوني بالموضوع. ناطرين هلا شو انا اخذت نفس ف تمام. لا انا بس كان بدي اقول لما انت قلت سوريا الامل وبما انه رح ندخل على وعود وعلى اشياء هيك دعوه للتوبه وهيك، فانا بحب اول شيء اقول انه ما بس نوجه سوريا الامل، يعني كل واحد يقول باسم بلده يقول الامل، يعني عراق يقول عراق الامل، مصر يقول مصر الامل، لانه هي رساله ما انا موجهه لسوريا بس، موجهة برأيي لكل البلاد اللي عم تعاني هلا والبلاد اللي ما عم تعاني، لحتى ينتبهوا في يوم من الأيام إنه ما يدخلوا بالدوامة يمكن دخلنا فيها البلاد اللي دخلت فيها أصلاً. فبس. فهذا الإصحاح لما بتقروه بالحقيقة كتير مؤثر، يعني فيه كلمات مؤلمة مثلاً مثل هيدي كاتبها بيقول نوحي أرض كعريس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، وكأنه حدا فقد حدا شبابه، أو مثلا كعروس فقدت عريسة بشبابها. ناحت الكهنة خدام الرب، ناحت الأرض لأنه قد تلف القمح. فيه كلام كتير قاسي ومعبر بيشبه بشكل أو بآخر واقع اليوم سوريا. فاللي استوحيته أنا هيك يعني شو بيسموه يا ربي اجتهاد شخصي، يعني انه هذا الشيء انا هيك جربت اتخيل، انا عم اتخيل هيك كانه سوريا اليوم بعد سنتين ونص من هيدي الازمه، بعد سنتين ونص من ناس عم تبكي، من ناس عم تنوح، من ناس عم تصرخ للرب، لكن بكثير اوقات يمكن ما عم يشوفوا نتيجه، الامور ما فيني اقول عم تتحسن ولا فيني اقول يعني اغلب الاوقات عم تزيد سوء اذا بدنا نكون واقعيين. فاليوم اللي حابب ابدا بسوريا الامل انه قبل ما نفكر ناخذ اي وعد وقبل ما نطلق الوعود جزاف، ليش عم احكي كلمات فصحى اليوم كثير؟ بدي اموس لاسئله كلمات فصحى صعبه اليوم. لا بس انه قبل ما نطلق هيك الوعود كثير بشكل انه بس انه نفتح الكتاب المقدس وناخذ وعد، هذا الشيء كثير سهل، لكن اليوم حابب انه نبدا سنه 2014 بطريقه صح، واللي حسيت انه اكثر شيء لحد هلا ما نعمل ببلدي هو دعوة للتوبة. هيدا الشيء اللي مكتوب بالإصحاح الأول، بيقول تنطقوا ونوحوا أيها الكهنة والولوا يا خدام المذبح، ادخلوا بيوت بالمسح يا خدام إلهي، لأنه قد ابتنع عن بيت إلهكم التقدمة والسكيب، قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الرب. هيدي دعوة مكتوبة بسفر يوئيل للتوبة بهيداك الوقت، لكن أنا حابب أخذها كمان لبلدي اليوم. محتاجين أنه تكون عن جد عنا صرخة نشكر الرب من أجل كنايس عم تعمل، نشكر الرب من أجل ناس يمكن عملت بكثير أوقات، بس محتاجين أنه هيدا الشيء يكون بقى على مستوى سوريا. يعني مشتاق شيء شوف هيك كيف وقت كان في تهديد بالضربة العسكرية على سوريا، صار شيء اسمه يوم صوم عالمي، صامت سوريا كلها بكل طوائف، يعني بكل الطوائف صاموا وصرخوا للرب. محتاجين هيك أيام، وأنا بؤمن إنه نتيجة هيدا الصوم بهيدا اليوم الضربة أزيحت. يعني ما كان فيك، لأنه كان فعلا الناس صرخت بكل وقت وبكل محل. فمحتاجين ببداية سنة 2014 إنه نعمل مثل هيك، نجي ونتوب بقى قدام الرب، نجي بقى ونكون حقيقيين، ما بس نجي ونقول يا رب ارحام أرضنا، في شيء صار، في شيء عملناه. ما بعرف إذا عندك شيء تمار بتحبي تشاركيه أو فكرة أو أي شيء. الشيء الوحيد عم يخطر على بالي هلا، انا لما قلت لي انت بدنا ناخذ من يوئيل، وانا كنت عم بقرا قريته تقريبا مرتين وفي مقاطع قريتهم اكثر من مرتين، بصراحه هو المقطع اكثر شيء بكتني لإلي. يعني حسيت حالي باخر فتره شوي هيك انه يقصت من موضوع سوريا، يعني انه خلص، انه وين صارت سوريا ووين صاروا الناس. وكل ما اشوف اكثر التعليقات على الفيسبوك، كل ما اشوف الناس شو عم تكتب، بقول يا الله بلدي شو صار فيها، انه احنا لوين رايحين وهيك. فناطرة عم بسمع نور رح شارك بأشياء قريتها، يعني بس إنه رح شارك فيها، بس لازم يعني بحب بس أقول للمشاهدين إنه أنا كمان يعني إنه ذكرت مرة قصة أخوي، وباليومين الماضيين انفتح الموضوع أكثر من مرة، إنه ناس تسألني إنه عندك أخوات وكذا، وين أخوك وليش هو بسوريا. فالموضوع يعني لما أقعد أفكر هيك، أفكر شو ممكن يكون عم يصير، يعني بحس إنه بصراحة بلشت أحس إنه رب مثلا أنت موجود، أنا بعرف، أنا حاطة ثقتي فيك، بس وين ما عم بيصير شيء، وينك أو ليش ما عم تشتغل. بعرف طبعا أنا إذا بدي هلأ أقعد جاوب حالي بعرف أوعظ حالي، بس أنا حابة إني حسة، يعني أنا حابة إني بلش حس. فعلى أمل إنه بهالحلقة تكون حتى يمكن لمسة خاصة لإلي. تعرفي شو، يعني أيام يمكن بتمر فينا كلياتنا، وما بعرف، أنا أول حدا أصعب فترة بالعلاقة مع الرب هي الفترة اللي بتحسي إن الرب يعني أخذ فيها دور الصمت، مش عم يحكي شيء، مش عم يجاوبني على السؤال، عم بسأله يا رب شو بدك، يعني قل لي يا لا، وربنا صامت. مش هيدي الفترة هي يمكن أصعب فترة، ويمكن هيدي الفترة اليوم فيني يقولوا إن إحنا كسوريين صرنا سنتين ونص مارقين فيها. ما فيني يقول إن الرب مش عم يحمي، ما فيني يقول إن الرب مش عم يتدخل، عم يتعامل، لكن نحن عم نحكي كمستوى بلد، على مستوى شعب كامل، بدنا إنه نشوف هيدا التعامل، عم نصرخ، عم نشوفه إنه يمكن ربنا بعد لحد هيدا الوقت ما تدخل بشكل واضح، الشكل اللي أنا يمكن بأمل فيه بشكل كتير كبير. بالفتني كمان بالإصحاح الثاني لما بيقول مزقوا قلوبكم، كثير أيام منجي ومنصلي قدام الرب ومنبكي ومنعمل، بس بيقول ولكن الآن يقول رب ارجعوا إلي بكل قلوبكم بالصوم والبكاء والنوح، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، ارجعوا إلى الرب لإلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب وكثير الرأفة. اللي حابب أقوله اليوم لكل مشاهد، ومثل ما قلنا عم أقوله إلي أنا أول شيء، إنه نحن بقلب هيدا الوقت، نحن أنا هيدا الكلام عم يعزيني إلي أنا أول واحد، يعني أنا أول واحد محتاج إني مزق قلبي مش تيابي، ولما عم صلي لبلدي صلي من كل قلبي. يمكن نحكي بالفكرة أكتر، بس في اتصال كيف بتاخده أحمد من العراق، بس أحمد. مش نفس بعتد الأحمد اللي بتصل فينا هذا. أوكي. ألو أحمد. ألو أحمد، بس بدي عزبك تسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. ألو أحمد، مرحبا. ألو، بلكي برد علي. صح. لا كنت بدي أقول إن أحمد اختار الصمت. ليش هيك يا مستعزيني برأيك ما مضبوط هيك ما الناس كلها عارفه نفس الشيء، نور شكلك بتخوف الناس، خلينا ناخذ عنك خذوا عني لتزعل. انا بس حبيت هيك ازيد شغله صغيره كمان، كنا عم نناقشها انا وتمار هديك النهار خلال الفتره يلي منفكر انه الله او اختار الصمت بهذا الوقت. هي بالنسبه لها هي فتره نمو، لانه نحن بهالوقت بحاجه انه ننتظر الرب، بحاجه انه نكون صبورين، بحاجه يكون عندنا هيدي الثقه انه الرب قادر وعم بيعمل بالخفا، او بس عم بس ممكن عن جد ممكن الرب ما يكون عم بيعمل شيء بس عم بيهيئنا شيء دائما نتذكره. قديش هذا الشيء بيعطينا تعزيه؟ انا بحكيها عن اختبار شخصي، انه انا في كثير اوقات بحياتي كنت منتظره شيء وعم بصلي وعم كد ويا رب وينك وخلص مش قادره بقى اتحمل، بس عن جد بهيدي الفتره اذا بتذكر برجع لورا لهيدي الفتره بشوف قديش الرب اشتغل وقديش انضجت، قديش انضجت روحيا، قديش حتى انا حتى عاطفيا قديش انضجت. بقى كمان بشجع الناس انه ما يفكروا انه اذا الرب اختار انه يكون صامت بالفتره يستخدموها هن بطريقه ايجابيه ويقولوا يا رب غيرني شكلني بهالفتره. حلو. تذكرت انتوا عم تحكي حبقوق، نحن عم ندرسه هلا بالشغل، ومثل ما انت عم تقول انتوا عم تحكوا عن بلد، يعني بعد عن شيء اكبر من حياتي انا وهيك، وتنشوف قديش صعب. يعني بقول حبقوق حتى متى يا رب ادعو وانت لا تسمع، اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص، لما تريني اثما وتبصر جوارا وقدامي اغتصاب وظلم ويحدث خصام وترفع المخاصمه نفسها، لذلك جمدت الشريعة ولا يخرج الحكم بتة لأن الشرير يحيط بالصديق فلذلك يخرج الحكم معوجا. يعني ده حبقوق صرخته أنه أنت عم تحكوا كمان بسوريا صار لسنتين ونص، مثل ما عم تقول الوضع أنه يا رب شو عم بصير ووين وكيف وما عم تسمع وليه. يعني في ناس يمكن بيقولوا يا ريت نحن ما في ناس يمكن ما بتتأثر إن كان سوريين أو لبنانيين أو شو ما كان، يعني في لبنانيه ما بتتاثر بالوضع بسوريا، في ناس بسوريا ما بهمها، بس قديش اللي بيتعب اكثر اللي بيتعب هو اللي قاعد عم بشوفه وعم ينقهر يا رب وينك وما عم تسمع وما عم تعمل. الناس اللي صلت اللي لها سنين، بعرف ناس لها سنين عم تصلي وعم تشوف البلد هيك رايحه بهالطريقه مصدومين، يعني عن جد عنده موقف صدمه، عنده صرخه حبقوق يا رب صرنا 30 سنه عم نصلي وهيك اخر شيء بيصير مثلا. انه مزبوط انه هيدي هل هي يعني هيدي استجابه الصلاه؟ وين استجابة الصلاة وين انت ما عم تسمع وعم نصرخ وعم نصرخ وعم نصلي وانت ما عم تستجيب؟ صحاح يمكن حلو هذا الكتاب ندرسه مع بعض لنشوف انه كيف الرب يجاوب بمحلات، ومثل ما عم نحكي انه بهالانتظار وبهالوقت شو قلنا دور نحن ككنيسة وكأشخاص لنكون عم نغير اللي بالشي اللي عم بيصير حوالينا. صحيح كتير حلو هالكلام. شو ناخد لكان اتصال؟ مساء الخير. مساء الخير. واو مساء الخير. مساء احمد. مساء النور، كيفك احمد؟ الله يطول عمرك اختي. اختي يعني من العراق اذا اتصل بكم. اهلا وسهلا فيك. نحن عندنا كثير مشاهدين من العراق. انتوا تحكون عن ظروف العراق وظروف سوريا، يعني كان بينا مشكل هذا اختي. بينما كل شيء ما يصير بالعراق يعني مع الاسف. يعني تعالوا شوفوا العراق يقتلون اطفال، يقتلون ابرياء، يقتلون شيوخ. نعم. بالفاتحات بالاعراس. تعالوا شوفوا يعني ما تقدروا تعيشون بالعراق شهر كامل، ما تقدروا تعيشون. يعني شوفوا مراسي العراق، يعني هذا الاسلام مع الاسف يعني ما تحكون بشكل هذا. انتم عايشين في لبنان مع الاسف هيك صاير بالعراق. نعم يعني مزبوط يا احمد. الوضع عارف يقول يعني كأنما تضحكون. تفضل. يعني العراق عايشه بالمآسي اختي. نعم. ونحن مثل ما لاحظت معنا حتى شخصين من سوريا كمان، والوضع كمان بسوريا كثير صعب. يعني وضع كلش وضع صعب، يعني الانسان ما يقدر يطلع من بيته ما يرجع لو عايش لو ميت. نعم. يا احمد هيك صار بالعراق يعني. نعم. وبكل الدول العربيه يعني. نعم. حلو قلبك يا احمد. كيف يعني مثل ما هلا كنا عم نحكي قديش كان هون عندنا كمان واحد نبي حبقوق عم يحكي وزعلان على الوضع اللي عم بيصير ببلده، وانت كمان عم تحكي نفس الشيء انه قديش صعب واحد عم بيطلع مش عم بيعرف اذا بيطلع من بيته اذا بيرجع بشوف العائله. فوقت صعب. نطلع من بيتنا ما نعرف يعني نرجع ما نرجع ما نعرف يعني الرب يسترنا يعني الرب يسوع يسترنا يعني امين امين يا احمد الرب يكون معكم ويحفظكم وتكونوا بهالوقت الصعب تكونوا بهالوقت الصعب منار اللي حواليكم عارفين كيف الظروف الصعبه اللي عايشين بها احنا يعني نعم وتشوف الدول العالم اوروبا والامريكا وساكنين على هذا الظروف يعني نعم ما يعطونا علاج شيء نعم شكرا يا احمد هذا الرهاب منين جاء هذا الرهاب منين جاء علينا يعني نعم يعني كلها جاء من القران احمد شكرا اول شيء على المكالمه واكيد نحن متفهم الوضع اللي انتم فيه والصعاب اللي عم تمرقوا فيها بنصلي الله يعطيكم الحكمه كيف تكونوا مناره مثل ما كنت عم بقول للي حواليكم كيف تكونوا يعني السلامي بهذا الظرف السلام يكون عندهم اياه اللي هو ما يمكن ما بينهز رغم هيدا الظروف الصعبه جدا بدي اقول شيء بس حسيت هيك لما احمد حكى وبلش يحكي على العراق الشيء الوحيد او في شيء يعني تغير فيني من ساعه ما بلشت احداث سوريا انه صرت احيانا صرت بلشت افكر بالبلاد اللي صار لها سنين عم تعاني ونحن ما كنا بنذكرها وما كنا بنحكي عنها يعني انا مثلا كتمار ولا مره فكرت صلي للعراق ولا حتى لفلسطين مثلا بس بعد ما دخلت سوريا بالازمه وعم شوف الازمه عم تصير بلش عن جد بحس مثلا بحس باحمد انه هو عم بيقعد عم يتفرج برنامج كله سوريا سوريا لبنان سوريا انه طب وين العراق اللي صار له سنين مثلا ما تغير فيها شيء انا في فتره صار لنا خمس سنين وبعدنا بنصلي للعراق الصراحه دائما العراق هي سوري اكيد بس انه قصدي وصلنا لمرحله الناس فيها نسيت تقريبا او تجاهلت بتعرفي شو قد ما في يعني كنا اول شيء كانت العراق مش كثير بالعراق فكان التركيز فور لونج تايم لفتره طويله ما في الا عن العراق بعدين بلش بمصر كمان بعدين نذكر مصر وهلا نذكر بسوريا بس ما معناتها نسينا يعني امبارح حدا عم بيقول لي انه كمان ذكروا سوريا بس ما هو الحلقه يعني ما فينا نضلنا عم نصلي لسوريا والعراق اكيد حدا ما نذكرهم بس يا ريت فينا نعطي يعني عم بيقول لنا انتم عم تحكوا بهدوء وهيك يعني ريت فينا كلنا مرة كل حلقة نجي بتعرفي بنكون هالقد ما بعرف يمكن الموضوع بكامل عن بلد معين ومشاكله قد ايه المشاكل كثير أكبر منا والوضع كثير أكبر منا يعني عم بقول شو فينا نعمل شو فيه يعمل الإنسان صح. مع هالظلم اللي عم بشوفه وهالحزن بالعراق كل يوم عم بموت 10 و20 ويمكن أكثر بعد وحتى بسوريا كثير بيوصل واحد يمكن بيفشل يا رب أنا شو فيي أعمل صارت أوفرويلمز مي يعني مثل ما كمان عم بيحكي إنه قدامي ما في إلا الا الحزن كيف بدنا نعرف نتعامل مع هيدا الشيء هيدا كثير صعب وشيء اللي بخوف بتعرفي شو هو هلا وكمان بدي احكيها وعلى العلن ماني خايف نحن بلشنا نتعود على الشيء اللي عم بيصير بسوريا تمسحنا بعد فتره الواحد بيتأقلم بالعربي هيدا السبب اليوم يمكن تمار كمان انه اول ما انا ما بذكر مثلا فتره حرب العراق بذكر تقريبا 24 ساعه التلفزيون كان على اخبار العراق وعلى هذا وبعدين وكذا وضلينا لفتره منيحه على سنه يعني حفظنا اسماء يمكن اغلب الشخصيات العراقيه وكذا ليش لانه التركيز كان عليها مثل ما هلا يمكن اليوم التركيز على سوريا بس شوي شوي لما خلص صار القتل مستمر بتصير تنسي يعني بيصير حتى يقل بالاخبار ينذكر بيصير خلص تعودنا كل يوم يعني وفعلا هيدا شيء خطير مفهود. يعني ايام انا بحسه تجاه بلدي او تجاه بلدي وتجاه المنطقه بشكل عام يعني بس كمان لاكون صريح اكثر يمكن تجاه بلدي بخاف منه بخاف بحس يا رب لا ما هيك ما انا بدي ضل ما تسمح اني تبرد مشاعري تجاه بلدي او احس انه خلص تعودت على فكره انه في قتل بالبلد هيدا فكر كثير خطير ابليس عم يجرب يزرعه جواتنا وهيدا الشيء اللي نحن محتاجين اليوم يمكن نرجع وحده من الاشياء الكثيره اللي يمكن انت حكيتي فيها تمار انه مثلا نصلي للمنطقه مش بس نصلي لسوريا نصلي لكل شيء بقى محتاجين هيك شيء يصير كبير على مستوى المنطقه عن جد نصلي له بهيدي السنة ربنا بيسمع ربنا بعده موجود ربنا بعده يعني هون لما بيحكي مزقوا قلوبكم وبيكمل بيقول قدسوا صوما نادوا باعتكاف اجمعوا الشعب قدسوا الجماعة احشدوا الشيوخ اجمعوا الأطفال يخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها ليبكي الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم الأمم مثلا لماذا يقولون بين الشعوب أين إلههم المقطع اللي بعده مباشرة بيحكي بقى عن استجابة الرب بيحكي انه ربنا بعد ما شاف هيدي الطريقه كيف الشعب قرب لعنده بهيدا الشكل كيف قربنا لعنده بهيدي الطريقه بيقول فيغار الرب لارضه ويرق لشعبه ويجيب الرب ويقول لشعبه ها انا ذا مرسل لكم قمح ومسطار زيت لتشبعوا منها ولا أجعلكم أيضا عار بين الأمم. هون كان عم يحكي لأنه وقتها كانت مشكلة الجارات. بس فينا ناخذ كثير اشياء، فينا ناخذ القمح والهيدي الاشياء هي مثل خير، يعني برسل الرب خير. وحتى بيحكي بعدين بيقولوا هيدا الوعد اللي كنا بنحكيه، واعوضكم عن السنين اللي اكلها الجارات. هيدي السنين اللي راحت نحن عنا بسوريا وبالعراق وبمصر وبتونس وبالجزائر وبكل محل عانى بوقت معين من شيء صعب، هيدي السنين اللي اكلها الجارات هي سنين ربنا مشتاق انه يعوض عنا، هو بده يعوض عنا، بس محتاج بنفس الوقت لدورنا. وما فيني انكر هيدا الشيء، وما فيني اقول انه الرب بده يعوض من دون ما يكون في دور لنا انه نحن نطلب هيدا الشيء، وانه نحن نصرخ بهيدي الطريقه. فاليوم هيدا الشيء اللي على قلبي انه نحن ما بعرف يمكن نتحدى حالي انا فيه، اتحدى حالي انا فيه انه يمكن فترات صوم، فترات نبدا شيء، يعني ما بس بقى نقول. يعني انا هلا عن جد حابب كثير الايام الماضيه عم يعن عبالي كثير انه لا ما بقى بدي بس ابقى اقول، بدي اعمل، بدي اعمل خطوه. لو ما عندي صفر من هيدي الخطوه بدي اعمل شيء. يوم صلاه ومن اجل سوريا ولبنان، يوم صلاه من اجل المنطقه، يوم صلاه من اجل مصر. هيدا الشيء اللي يحرك المنطقه، هيدي الحركات الصلاه لازم بقى نتحرك، ولازم كمان الكنيسه بسوريا تتحرك. شو رايكم؟ ما بعرف تمام كثير بوافق الراي. مزبوط، لا بوافق الراي. يعني ما فينا نكون مثل التلميذ اللي بيروح على الامتحان، اللي دائما معطي المثل، التلميذ اللي بيروح بالامتحان بس مش دارس بيقول يا رب نجحني. ما فينا نكون عم نطلب، عم نكون عم نتوقع تغيير او نتوقع ان الرب يتدخل اذا نحن ما طلبنا منه. فهيدي مسؤوليه نكبر بالصلاة ونكون صبورين. وكنت تمار كنت عم تقولي شيء عن انه يا رب شو بدي اعمل، شو بدي اعمل. انا هلا كتبت ترنيمة جديدة بتبلش بهالطريقة انه يا رب انا عم بطلع على على على عالم واقع، عم بطلع على عالم عم يتخبط ببعضه، عالم حزين، في حرب، في دمار، في فقر، انا واقفة مش قادرة اعمل شيء. يا رب ساعدني اعمل فرق، ساعدني اعمل فرق، اعمل تغيير. فيني يكون كما يسوع بكل شيء بعمله، فيني يكون كما يسوع بحياتي اليوميه، فيني يكون مثل ما كان يسوع، وهذا بيساعدني. شخص واحد ممكن يعمل فرق، ابتسامه وحده. مش مرقتي حدا قبلك بالسير؟ تفضل، هيدا شيء ما بنشوفه هالايام. هالايام بنشوف طحش. مش مش مش قررتي، مش قررتي تصلي من اجل بلدك؟ عم تعملي فرق. صح. بقى هذا الشيء يعني لازم نتذكره انه هون الاشياء الصغيره عن جد تعمل فرق كبير. مع انه انت ممكن تكوني بعيدة عن بلدك، بس انت هلا عم تكوني سفيرة سلام لبلدك، عم بتنادي من مني لك، عم بتساعدوا، عم بتشجعوا اشخاص بسوريا عم يسمعوا كلام من اخوان مثلهم. بقى قديش هول الاشياء كلهم عن جد بيعملوا فرق. يعني ما تفكروا انه الاشياء الصغيرة اللي عم تعملوها ما بتعمل فرق. لا طبعا كون واسع انه بتعمل فرق. بس مثلا واحدة من الاشخاص اللي وهلا بدي كمان بدي اسالك سؤال. انت بتعرف تخوفي اصلا انه وصلت لمرحله لما صرت صلي للبلد، صرت صلي بتوجه معين. ما يعني هلا ما راح احكي على توجه سياسي، بس صرت انانيه بطلبتي، يعني يا رب خلص اخوي وتروح تحترق البلد. هي بقولها على الهواء، وانا يعني طبعا هذا الشيء غلط، وانا طبعا ما قصدي هيك، بس الفكره انه بتصير الواحد من كتر ما البلد عم تمرق باشياء صعبه وهيك، فبتصير اناني يعني اكبر مما انت فيك تطلبي. فبتطلب الشيء اللي انت فيه شايفتيه بانانيه، بطلب هذا الشيء. بعرف انه غلط، بعرف انه غلط. واللي حسيته هلا غلط انا عم بقوله لقصد معين، لاني انا بخاف فعلا الكنائس بسوريا لما تكون عم تصلي عم تتوجه باتجاه معين. وانا حسب ما بعرف، حسب ما حضرت شفت كنايس ودرت، لانه انا من اشخاص نقلت كثير كنايس، فحسب ما شفت انا بتوقع لما ينصلي على المنابر عم نصلي بتوجه معين باتجاه معين. يا رب انا بدي هيك يصير. طب مين قالك انه الرب بده هيك يصير؟ طب ليش ما بنجرب نقول يا رب لتكن مشيئتك يا رب؟ ليش ما نقعد نقول للرب عمل هيك وعمل هيك، واحنا بدنا هيك وما بدنا هاد وما بدنا هاد؟ نجرب لازم. انا عم بقول، انا حكيت هيك بس حتى اقول، انا عم بقول لحالي قبل ما اقول لاي حدا، لانه ما بحب وجه ما بعرف اي معين. صحيح. انا قصدي بحالي، لانه انا كنت فتره انانيه. طبعا قلت لك انه الموضوع عم يبكتني الي. بدل ما نصلي يمكن بقول شغلتين، بدل ما نفكر ونصلي مثل ما انت عم تقولي سياسيا، في شعب، في ناس، في ارواح عم تموت. يعني تركيز الكنيسه انه يا رب خلصنا، يا رب خلصنا. يمكن انه انا ككنيسه شو فيي اعمل لكون حوالي هالناس لساعد قد ايه في فرج الرب يعني بهال الوقت الصعب، بدل ما ركز انه بس كيف خلاصنا وامتى بده يجي ومن وين بده يجي وانا بدي خلاص من هون، لا من هون، لا من هون. كنا عم ركز بخلاص الناس، انا اذا رحت انا طالع على السما، بس هذه الناس اللي راحة وين حتروح؟ هيدي شغله. شغله ثانيه، يمكن مرات بنحس بالذنب، وهذا يمكن بدي شجعكم انه اذا الرب عم يبكتنا لازم نسمع ونتبكت. انا ما بحب دائما دغري واحد يقول مثلا انا فشلان دغري، لا ما انت بتعقد، انه بحب انه ليه عم تفكر هيك؟ هل الرب عم يتكلم لك؟ هل في شيء مزبوط انت عم تفشل فيه؟ قبل ما دغري مرات منسكت روح القدس او منسكت يو فكرنا اذا عم بشغلنا بشيء. بس بنفس الوقت يعني كان عم بقول احمد انه يمكن ما منصلي او انتوا عم تقولوا ما منصلي مرات للعراق وما منصلي لسوريا، حلو انه لكل شيء له وقت. في وقت انا اكون ببكي لسوريا للبنان للعراق عم صلي فيها، بس في وقت حقوم وارجع نوعا ما في شيء تاني لازم اعمله بحياتي، لازم اكون عم فكر فيه، لازم اكون عم صلي له، لازم اكون عم بشتغل عم جاهد فيه. فنتذكر انه انا يعني هلا انتم خصوصي بلدكم بهذا الوقت الصعب ما فيكم تكونوا كل الوقت، مش طبيعي كل الوقت تكونوا بحالة إحباط وحزن شديد وبكاء 24 على 24، وإذا ما عملتوا هيك لا حدا يحسسكم أن هذا الشيء غلط ولا أنتوا تحسوا أن هذا الشيء غلط، unless في لا مبالات بالكامل الرب لازم يبكت وأكيد ويحكي معكم. بس في وقت لهاي وفي وقت لأنا أرجع أوكي أنا بكيت وصليت كفاية، أنا لازم أقوم، لازم أقوم لقي شغل، لازم أقوم لقي شغل لطعمي عائلتي، لازم أجرب حل، لازم أقوم حل صح. يعني فحلو وقت العمل ووقت الجهد بالصلاة وهيك، بنفس الوقت يمكن الحزن والبكاء كله بوقته. تمام. يمكن انت ضربتي على الوتر الحساس بال يعني موضوع اللي حكيتي فيه انه ايام الصلاة بالكنيسة، وهلا بدي يكون كتير واضح حي كمان. انا عندي ايمان من اول الازمة بسوريا انه مو شخص اللي بيحمي المسيحيين بسوريا، اللي بيحمي المسيحيين بسوريا هو إله، هو رب، وهو اللي حمل المسيحية بأوضاع أسوأ مكتير، هو اللي مستمر أنه يحمي المسيحية. إذا بوقت معين مسيحيين سوريا بدهم يعتقدوا أنه حمايتهم بشي تاني غير الله، فنحن عم نعمل أكبر ذنب، وهذا اللي عم يدفعنا اليوم نقول أنه نحن لازم نتوب. بغض النظر عن كل التوجهات السياسية، هلأ رأيك السياسي ورأيك اللي أنت ماشي فيه هذا أنت حر فيه، بس المسيحيين اللي كل إنسان، مش بس المسيحيين، أنا حكيت أنا عم نحكي عن الكنيسة، الله هو اللي بيحمينا، هو اللي بيحمي هيدي البلد، هو اللي بيشيل هيدي البلد بغض النظر. يعني كان في ناس ما بدنا نقعد نحكي ونقول بس أنه متطرفين وجماعات متطرفة والجماعات والكذا وهدول، هيدا الحكي موجود بأشكال كثيرة كان بالتاريخ، وربنا حمى أولاده وحمى كثير ناس. فأنا اللي على قلبي أني فعلا نحن نصرخ بقى بالشكل الصح، ما بقى نطلع انه يا رب انا ما بدي اجي اعلم الرب شغلته، انا ما بدي اجي اقول له يا رب انت اعمل هيك وانت تحرك هيك، انا في شيء اسمه يا رب مشيئتك، انا بثق فيك. هيدا تعبير اساسا عن الثقه، لما انت وبتروح وبتقول له يا رب انا ماني عارف شو جاي وماني عارف اذا جاي افضل، بس انا بثق فيك وانت بتشيل هيدي البلد، وانا بثق انه مهما كان ومين من كان بقلب هيدي البلد انت بتعوض عن السنين اللي اكلها الجراد. نحكي كثير بمقطع يوئيل اللي بيقول بعدين انه يعني انا بحس هذا المقطع مرتب، انه بعد بيجي بمقطع بيقول يوم الرب بيحكي انه في ذلك اليوم اسكب روحي على كل البشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم احلاما، يرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد ايضا وعلى الايماء اسكب روحي في تلك الايام، واعطي عجائب في السماء والارض. هيدي الكلمات حقيقية، وهيدي الكلمات بدها تصير ببلدنا، وأنا بؤمن بهيدا الشيء، مش بس ببلدنا، بالعراق، بمصر، بتونس، ربنا عم يجهز المنطقة، بس عم يجهزنا لنصرخ له. لهيك اللي حابب إنه عن جد نعمله، بلكي هلأ كمان منبلش منصلي بقلب الحلقة هيك، حابب إنه نصلي من أجل سوريا ومن أجل العراق ومن أجل هذا، إنه فعلا نصلي بتوبة ونصلي بصراخ، مثل ما قلتي حكيتي شيء كتير حلو، أيام الناس بتفكر إنه إذا أنا أيام أنا واحد من هدول الناس اللي كنت كتير فكر هيك، إذا أنا سوري لازم كل وقت عم أطلع وأبكي وعم أبكي ومتضايق وحزين وزعلان. صح أنا حزين على بلدي وأنا متضايق على بلدي، بس هي أنا ثقتي بالرب بتخليني دائما أشوف شيء إيجابي بالأمور، طلع على الأشياء الإيجابية وضل عندي رجاء، إذا بدي أشوف الجانب السلبي مشكلة بالحياة. فنحن اليوم عن جد أنا حابب أشجع كل حدا سوري عم تشوفني، ما تزعلوا منا، بس عن جد نحن محتاجين انه نمزق. انا اول واحد فيكم محتاج اني مزق قلبي مش ثيابي، محتاج اني اروح ونصرخ، مشتاق اني اشوف ببلدي، مشتاق اني اشوف بسوريا، وعنا هيدي الامكانيه وعنا هيدي القدره. وهلا بالذات هيدا هو الوقت انه الكنائس بكل الطوائف تجتمع مع بعض وتصرخ، وبالصف الاول يكون الرعاة والخدام ويصرخوا للربنا، يصرخوا لإلهنا ويقولوا يا رب نحن بدنا اياك ترحم شعبك، ترحم بلدنا، تعال انت وارحم، وتعال انت وتدخل. عم نشوف هلا الحرب وعم نشوف شو عم يصير ببلدنا، تعال انت وقف. وانا واثق انه ربنا رح يستجيب ويعوضنا عن السنين اللي اكلها الجرات. كان موضوع حلو وبيتحدى كل واحد منا بعتقد لنوصل لمحل نتوب فيه لكرمال شعبنا كتشفع وكصلاة وصرخة للرب. يمكن ننهيها بترنيمة ريم ريم بطرس اشرق بنورك، ونرجع نكفي الحلقة. لك انا هيدي الصلاة لكل بلد، اشرق يا ربي نورك علينا. مين؟ اشرق بنورك علينا. في عنا اس ام اسين من اسبوع الماضي كنا حابين نقريهم، بقى هن بالانجليزي. بقى رح ترجمهم دغري. بتقول وحده منهم، بتقول هي مشاهده من المانيا، بتقول اعزائي المانيا، الرب تكلم لي اليوم من خلالكم، بقى بشكره كثير من اجل هذا الشيء. ارجوكم انه تصلوا من اجلي وتدعموني بصلواتكم، انه الرب يلمس قلبي ويحررني، يحرر رجلي او ومن وحياتي من القيود، وانه يشفي لي سبب اوجاع جسمي، وخلي الاشياء المش صالحه او الشر اللي عم بيصير بحياتي الرب يبرمه للخير. شخص ثاني كمان من سوريا بيقول مرحبا، انا كثير مبسوط انه تعرفت عليكم مره ثانيه على التلفزيون، واليوم بالنسبه للموضوع ابليس، بعتقد هذا عن الاسبوع الماضي، انه ابليس كثير بيستخدم اوقات الناس حوالينا ما تشجعنا او تنتقدنا، بس الله حبيت قالت شغله but our cheerleader Lord Jesus، انه يسوع يلي هو بيشجعنا. حتى بيقول مكتوب بنشيد الأنشاد جميلة أنت يا حبيبتي، عم بيقول إنه دايما بيستخدم كلام سلس وحلو معنا بدل ما يحطمنا. بقى هذا مشاهدة من سوريا. أيها الأغل شو؟ أيها الغلاطيون الأغبياء. كأنه حكى على وقت. فكرة هي الحكي يعني التفسير تبعه انه هي من حكات بمحبة يعني. اكيد لا هو الرسالة كلها فيها كثير محبة، بس انه هي الفحو تبعها. حلوة ايام هيك الواحد يشجع. يا اولاد الافاعي. ما هو احنا كمان احيانا بنحكي مع بعض، نحكي مثلا انه يا غبية مثلا، بس يكون من محبتي. محبتك. ما بعرف صارت بس اوكي. يلا تمام. طيب رح اقرا مسج واحد هلا من صديقتنا رويدا. رويدا صارت تشاركنا كل بس دي انا بس لنقول للمشاهدين قبل ما تحكي انت انه حضروا حالكم لسكايب هلا، حنطلع شيء 5 دقائق 10 دقائق سكايب، سو قبل ما من بعد ما تخلص هي ريبورتاج ونحن بنطلع مع بعد ما نخلص مسج في ريبورت بعدين. اوكي طيب رويدا صارت تشاركنا كل مره بترانيم، هي كانت شاركتنا انه هي بتكتب ترانيم، فكاتبه هلا بونسوار يا احلى اخوه من الرب، الله يبارككم يستخدمكم لمجد اسمه ويزيدكم ثبات بالرب وتربحوا اكبر عدد من النفوس للرب. اخوتي مباركين، بحب شارك بترنيمه من ترانيمي هالمره، ترنيمه ميلاديه بتقول يا طفل المزود يا يسوع بقلبي ولدت ما من رجوع، واي طريق ساسلك بعدك، الست الطريقه لكل الجموع، ما من عذاب ما من دموع، انرت الدرب اضاءت الشموع، حصنت حياتي باقوى الدروع، اليك اسجد بكل خشوع. اي حب هذا واي ولعن واي ولع اشعلت فيا يا ربي يسوع، الست المصدر والينبوع، اليك حبيبي مع احلى الرجوع. كلمات حلوه. يلا هلا عنده الحين وما عنده كلمات يحكي مع رويدا يكتبوا ترنيم ويبعثوا لنا اياها. لا يمكن هي ترنيمه عملتها كلمات هي لحيتها كمان، بس هي ما راح يبين جايز، لا انه شو قايله يعني هي قبل كانت قالت لنا انه هي من كاتبه سو معقوله يعني عملها الاثنين ممكن ما حدا يلحن لها بليز. طيب لكن خلينا نشوف الريبورت، هيدا الريبورت كونسرت كريسمس تبع الباب سوسايتي او جمعيه الكتاب المقدس، لكن احنا عملنا دعايه لهالكونسرت هذيك الجمعه، شوفوا شو كان فيه، كان كونسرت كثير حلو، وبهالوقت كمان حضروا حالكم بشوفوها على سكايب لنحن نكون اونلاين لنحكي معكم. هاي لكل اللي عم يحضرونا باصحابنا بمني الك، قرب عيد الميلاد، قرب انه نعرف ونفرح بولاده يسوع المسيح. اليوم انا وراء الكواليس لشي عم بيصير وحفله عم بتصير نفرح كلنا سوا فيها، شو رايكم نفوت وراء الكواليس ونعرف مين في ونساله شو الخبريه؟ ما

but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bands make the holiday swell, and it's all about you. هيك الحفلة كانت رائعة، كان الوقت عن جد من أحلى الترانيم والموسيقى. جوي وجوزة هن بركة لقلنا، نحن كتير منحبهم. أنتم ما بتعرفوا حتى قدي هن رائعين بخدماتهم مع الأشخاص وقدي عندهم محبة. خلص وقتنا، برجع على الستوديو، بس أنا ما رح كون بالستوديو، بس بسلم على كل بالستوديو ونرجع لمن إلك. باي. كان وقت جدا جدا جدا حلو وجدا مبارك. بنسلم على ليكو نحن كمان. ايه اكيد. معنا اول اتصال. اوكي يلا دغري. ناطرين انه تكبس النعم. شو قالوا؟ مينا بسرعة، جرب بسرعة. ان شاء الله مينا تكون عم تشوف. لا بسرعة. هيدا جربي انا ميلي صح. اوبس. يلا. اوكي. ماشي؟ ولا ممكن؟ شكله في شوية مشكلة بالآيباد. بلكي بنعمل هيك مثلا، بلكي بياخد هون مثلا. اوكي زبط هلا. الو هلو. هلا بيروح الاتصال. الو الو الو الو مينا. الو انا مينا. مينا معنا اتصال مش طالع. الو مينا بليز رجع احكي لي يا مينا. الو مرحبا. هاي يا مينا. هلو انا مينا من مصر. هاي مينا. ازيك يا مينا؟ انا بشكر ربنا تماما، انا حابب اصلي معاكم عشان سوريا. اكيد والعراق ومصر وتونس وليبيا. كل البلاد اللي فيها مشاكل. واحنا واثقين ان ربنا قادر ان يخرج الجاي في حلاوه ونلاقي الاكل، فربنا بيعمل. مين قادر يخرج من كل المشاكل دي الحل والخير لكنيسته ولكل شعبنا لكل بلادنا. امين يا مينا. امين امين. سو انتوا منكم تصلوا صلاه خاصه من اجل مصر؟ اكيد. لان برضو الاوضاع عندنا في مصر يعني محتاجين تدخل ربنا جامد فيها. ايه ما في شك يا مينا. ما في شك. مين يا مينا؟ ميرسي. شكرا لك يا مينا. شكرا على اتصالك. سلام. مع السلامة. باي. حلو لازم كنا المرة الجاية باكي نتعرف على مينا أكتر. في بعد عنا شيء اتصال؟ لحد هلأ ما في. ما الهيئة في سكايب بعد. يلا حنعد للخمسة. جيمي شاطر تعمل كاونت داون للخمسة نشوف إذا بيجي اتصال لنا. And the five. And the four. And the three. And the two. And the one. And the zero and the minus one and the minus two. متأخر شوي على الزيرو. اثنين. ألو ألو. أوكي مرحبا. مساء النور. سلام لكم جميعا. سلام. اثنين ثلاثة. أيوة في اتصال. من شمال أفريقيا تحديدا من المغرب. واو هاي خليل. خليل زياد. يس خليل من المغرب. سلام المسيح لكم جميعا. هاي جويس. هاي جامي. هاي مبارك والأخت الجديدة لأنه طبعاً. أنا قريب في البرنامج. أهلا زياد. خليل زياد. أعتقد جويس وجامي لا تذكرانني. بلى أنت كنت عم تتصل فينا بس من قبل الصيفية مش هيك؟ الو لا تقريبا لمده سنه اعتقد مر يعني وقت انا اختفيت لفتره. نعم ان شاء الله تكون بخير. بعتقد تذكرتك بس ما كنت مأكده. انت بخير؟ ربي يبارك. انا بخير الحمد لله. نشكر الله. شو بتحب تشاركنا اليوم؟ اكيد دايما دائما يطل علينا بأفراح وبركات خاصة. آمين. لكم جميعا أنا حبيت أسلم عليكم في المساء وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طيب. ونصلي أن يذكرنا الرب بمراحمه ويفتقد جميع الأسر بالمنطقة العربية، لأنه في الحقيقة كل البيوت تحتاج إلى يسوع. يسوع هو المحبة ويسوع هو القوة. مين. ويسوع هو الخير كله. فأكيد عندما تنفتح القلوب لهذه المحبة فيقينا سيأتي معها هذا السلام المنشود. ربي بارككم يا أحبة، تحياتي للجميع، وأصلي أن تكونوا جميعا في ملء البركة والقوة والتعزية، والرب يمد إيده لكل محتاج من خلال خدمتكم المباركة، من خلال الترانيم، ومن خلال يعني الأجواء الإنسانية، لأنه ده الشيء المفتقد. كثير مرات نتحدث عن مفاهيم ونتحدث عن مبادئ، لكن الواحد منا أو الآخر يريد أن هذه المفاهيم تتحقق. فصدقون يا أحبة، مجرد يعني رؤية إخوة وأخوات في برنامج منسجمين وبيعبروا عن محبتهم لبعضهم البعض، محبتهم للآخرين، فهيدي رسالة يعني تنطق ولها مغزى كبير ولها رسالة مؤثرة. فالرب يبارككم يا أحبة، وصلوا من أجلي. شكرا. شكرا يا خليل من أجل تشجيعك ومشاركتك معنا. شكرا لك. شكرا لك يا خليل. لكن من بعد هالاتصالين من سكايب خلينا نروح هيك ناخذ بريك صغير، واكيد بنرجع لكم مع بعد اتصالات من سكايب وكمان بقيه برنامجنا. بقى بنشوفكم بعد البريك. رجعنا على من بعد البريك وبعدنا فاتحين سكايب، يمكن مجال دقيقتين ثلاثة إذا حدا بحب يتصل. يلا يلا جنات الأسيف. ألو. ألو. هاي جنات. ألو. ألو. سلام المسيح. سلام المسيح. سلام المسيح. يا أفرام حلوة صورتك هلأ. استنى شوي. بدك تنطرنا شوي. جنات. جنات. كون جنات أسيس. كيفك نور؟ أهلا جنات، كيفك؟ تمام الحمد لله، نشكر الله. أنا بدي ضم صلاتي لصلاتهم وأقول يا رب دخيلك دايما تمجد اسمك وتظهر مجدك من خلال كل هالأحداث اللي عم تصير، مو بس بسوريا، بكل الوطن العربي يمكن وحتى بكل العالم، يمكن لأنه ربنا بحاجة لقلوب كتير بعيدة عنه، يمكن بعتقد عشان هيك دايما عم بيصبح بهذا الشيء اللي عم بيصير معنا. أنا دايما في شيء عزيني مزمور 65 وقت اللي بيقول تعهدت الأرض وسقيتها وأغنيتها بالله كثيرا بلأت سوا فيها ياهم فتحيوها الفرز لانها تروي أثلاها وتسوي أخديها وبالأمطار تطفيها وتباركها. يمكن ربنا عم بهيئ كل نفس كل نفس فينا لحتى تكون قريبة من رب. نعم. يمكن لسه كتير ما بعرف لحتى ربنا يستجيب كده انه حتى كان عايز كلمه ترجع لابنك حقيقه مو بس هيك. يا رب يا رب يا رب. امين. شكرا لك يا جنات. شكرا جنات على المشاركه الحلوه. شكرا على مشاركتك اليوم. كثير يعني ثلاث اتصالات من سكايب كلهم قلبهم على البلاد العربيه وعلى سوريا. اكيد كمان بنرجع بنذكرها بالصلاه بالاخر. شكرا كثير جنات نجت اتصالك. جنات قبل ما نكفي سكايب يمكن بدنا نوقف سوري بس لانه معنا اتصال من يوسف من سوريا. مساء الخير يا يوسف. سلام المسيح معك، كيفك؟ انا يوسف. الصديق كالنخلة يزهر كالأرض في لبنان، ينمو مغروسين في بيت الرب في ديار إلهنا يزهرون، أيضا يثمرون في الشبيبة يكونون دساما وخضرا ليخبروا بأن الرب مستقيم صخرته هو ولا ظلم فيه. والصديق الأمين من أعظم عطايا الله. وأنتم أيها الأخوة ما تجتمعتم فكل واحد منكم له مزمور، له تعليم، له لسان، له إعلان، له ترجمة، فلكم كل شيء للبنيان. أنتم البناؤون جويس تامر جاني نور رواد. شكرا. والنبي من رب البيت فباطن يتعب البناؤون. شكرا يا يوسف. كيفك أنت؟ بالنسبة لحلقة اليوم من الكهرباء عندي ما في موضوع. شو كان الموضوع بعزمكم؟ اليوم ما كنا عم نحكي بس عن سوريا. الأمل حكي شوي نور وعم بيحكي قديش نحن بحاجة يمكن وأنتم بحاجة يمكن كشعب سوريا أنه تجوا تتوبوا أمام الرب بالصلاة وبالصوم كمان والتضرع لشعبكم. طبعا شيء اكيد هذه الحروب التي يلا لحساب دخلتي هذه الحروب التي تحدث في سوريا او في مصر او في العراق او في جميع البلدان المنكوبه بسبب ابتعادهم عن الاله الحقيقي الرب يسوع المسيح. ونحن في سوريا اقوياء خصوصا نحن المغسولين بدم ربنا والهنا يسوع المسيح والذين يعيشون اختبار والمؤمنين جميعا. وانا اهيب على الملأ بجميع المؤمنين ان يتقووا ويتثبتوا وان يعودوا ويتوبوا مثل ما عاد اهل نينوى ايام النبي يونان. والرب يقول ارجعوا الي فارجع اليكم. ونحن اقوياء جدا لن يسنينا لا موت ولا ضعف ولا دمار ولا حروب ولا جوع ولا انقطاع كهرباء. وحتى نحن نرى ما حدث مؤخرا في معلوله رهيبه. يعني راهب واحد او ناسك واحد هو يشكل تهديدا لمملكة وظلمة إبليس. ونحن دائما أقوياء وسنظل نكون شهداء وشاهدين إلهنا يسوع المسيح مهما حصل. والموت بالنسبة لدي أنا ربح ولي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح. وسنكون نحن قرابين وسنري العالم محبة المسيح. ونتمنى لجميع العالم أن يعرفوا الرب يسوع المسيح الاله الحقيقي الذي هو السعاده الحقيقيه. امين يا يوسف. شكرا كثير على قلبك. نعم شكرا كثير يوسف. شكرا لك يوسف على مدخلتك دائما. شكرا على هذا التشجيع. قديش حلو دائما نتذكر نحن منتصرين وباسم يسوع نحن قادرين يكون في غلبه على كل شر وكل شعور بالهزيمه. لكن كنا نروح هلا على ريبورت. ايمن كفروني عامل كونسرت كمان كنا عاملين له دعايه هديك الجمعه انا والياس ما قدرنا نروح عليه شخصيا. كان في شغل نهار الاحد. بس انا من وين رحنا عن جد سمعت انه كان حلو. سمعت كان في حدا بنعرفه كمان فوق على المسرح يمكن نعمل كم شغله. لو بتعرفوا مين كان مين مش رح اخبركم شوفوا بالريبورتاج. لكن بنشوف هالريبورت لا عن لكن هلا انا سمعت انه نور كان مشارك بهذا الكونسرت. ما حنشوفه بهالريبورتاج بس يمكن هو حاطط على فيسبوك صور مقاطع. سو خلينا نشوف لكن بهذا الكونسرت اللي ما قدر حضر يحضر شوي منه. هاي مشاهدينا مثل ما شايفين احنا موجودين بقصر المؤتمرات عم نغطي بهيدا الوقت كونسرت المرنم ايمن كفروني تحت عنوان ما بدنا نخاف. خلونا نشوف شو عم يصير هلا وشو التحضيرات اللي عم تترتب. موري مثل ما بنعرف انك انت كنت تقريبا عم تنسم على ايمن بموضوع الموسيقى باغلب الوقت، كيف التحضيرات وشو هيك احساسك قبل هيدا قبل ما نبدا هلا بعد شوي؟ نحن الصراحه جربنا نعمل اللي قادرين عليه بس نحن دائما نقول انه الفرس معد ليوم الحرب اما النصره

بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك يا يسوع. يعني فعلا أيمن أنا بس يعني أي كونسرت لأيمن أنا بحس أنه لحالي لازم يكون موجود بدون أي دعوة. الكلام اللي بيقوله الرسالة اللي بيوصلها كتير معبرة كتير بتنقر فيي من جوا. يعني التراتيل الحلوة يلي كلماتها فيهم مسج على طول فيهم رسائل مؤثرة جدا. ما بدنا نخاف فعلا ما بدنا نخاف. وقال كلمة كتير مهمة انت موت وسلم حالك مش موت فعليا بالجسد. موت اعتبر حالك مت وسلم حالك ليسوع. انا بفتكر هيدي الكلمة هي اهم كلمة قالت اليوم. وفعلا مثل ما سنة 99 مات ايمن يلي كان بالظلمة وصار بالنور مع يسوع. هلأ نحن لازم نعيش ايمن ايمن كفروني لانه فعلا انا كتير مبسوط. ميت انا يا ناس انتوا شهود علي بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. احلى شيء للي بيكون واقف على المسرح انه بيقدر يشوف الناس ولما بتشوف الناس فرحانه او عم تبكي او عم بتنط او مبسوطه من قلبها كانه الله بتلاقي واحد فجاه طلع على كلمه كانه هو ناطر هالجمله صار له سنين مثلا وسمعها بهذا الحفل. فلا بيكون وقت فرح كتير لانه بنكون قادرين نشوف كيف الله بيستخدم التسبيح والترنيم وكل هالاضواء والمسرح لمجده. وهنفرح برضه هنفرح ونرنم لك ونسبح ومعاك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح وبرغم الغيمه السودا. هيدا الوقت اليوم الكونسرت تحت عنوان ما بدنا نخاف. ليش هيدا الشيء بهيدا الوقت بالذات؟ لانه اذا بتطلع بالعالم شوف شو عم بيصير. اذا بتطلع بتحس العالم كلهم خايفين مش عارفين شو اللي عم بيصير. كل واحد خايف من بكره. كل واحد خايف هل رح يصير حرب ما رح يصير حرب. هل كل واحد خايف من شيء. هالخوف مش مفروض يكون بين اولاد الرب. وهذا الشيء مش كلام من عنا نحن عم نجيبه. يعني بكذا محل بتلاقي بالكتاب المقدس الرب عم بيقول لنا لا تخافوا لا تخافوا. انا اذا بدي اكون عم طيع صوت الرب مفروض اقول انا يخاف. هيدا صرخة طاعة إذا بدك للرب. صرخة إصرار إنه أنا بدي أعمل مشيئتك يا رب ما بدي خاف. أنا ما بدنا نخاف منك يا أسوار بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوار. جامعة حلوة والكلام التراتيل كتير حلو وخصوصا إنه ما بدنا نخاف لأن احنا عايشين بدوامة خوف بالشرق الأوسط لبنان وبحياتنا اليوميه كمان. صحيح حسينا انه ما بدنا نخاف. بالنسبه لي اهم شيء وبيعرفه الاخ ايمن انه التسبيح والترنيم هو اكثر شيء بيطرد الشيطان من قلوبنا. وانا حقيقه يعني الرب شفاني ارتدادي من وراء كونسير مثل هيدا. كان لي 17 سنه تارك وكانوا يجوا الاخوه يقولوا لي انتبه ايد الرب قاسي بيضرب لك اولادك بيضرب لك كذا. الرب شفاني بصوت ملائكي ترنيمة سماوية من تمه للأخ أيمن. مش مستحيل علي تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك تشفي فكري. هي كانت الأجواء من كونسرت ما بدنا نخاف للمرنم أيمن كفروني. كنا معكم هلا نرجع للاستديو مني إلك. لكن باختصار يا شباب وصبايا ما بدنا نخاف. لكن بدو الاعلان ما بنرجع على الاستوديو بنكفي يعني انا لا شفته لا حضرته لايف ولا قدرت اشوفه على التي في. ان شاء الله بترجع بركي الساعه 7 بترجع بتحطه واللي ما قدر يحضره بيرجع بيحضر لانه شكله عن جد كان وقت حلو. حلو لكن بدكم نفوت نحكي شوي هيك نعمل ديسكشن بموضوعنا. اكيد. طيب كنا عم نحكي عن حكينا عن الممتلكات او عن نحكي فيه نكون وكلاء. فاول شيء هيك يمكن ابلش بقصه صغيره هيك مهضومه. في قسيس مره طلع على المنبر وقال لرعيته انا عندي خبر حلو كتير وخبر سيء جدا كمان. فالخبر الحلو انه نحن معنا كل المصاري لنعمر البنايه الجديده اللي نحن بحاجه نعمرها للكنيسه. كل الناس انبسطت. بعدين قال الخبر السيء انه كل هالمصاري بعدها بجيبكم. فهيك بلش بهالشغله اللي انبسطوا ورجع حديهم صدمون مزبوط. فمعنا المصاري بس هيها بجيبكم هسه جربوا طلعوا. هلا بتعرفوا خصوصي على كريسمس ببلشوا الدعايات بتلاحظوا واذا اولادكم كمان مش اولادكم اولادنا اذا اولادكم انتم عم بيحضروا التي في بلشوا يحطوا دعايات عن هدايا العاب شعر جلد ميك اب تياب والى اخره. فنحن قاعدين عم نحضر واولادنا قاعدين عم بيحضروا شايفين اولاد عم بيحضروا تي في شو بنبلش نحس كل هالدعايات قدامنا وال شو بتشعروا؟ لازم نشتري حتى كمان جويس كمان صار الاس ام اسات اللي بيوصلوا لنا 30% اليوم كم مره بتاعوا اليوم بيطلع لكم 11% خصم بتحسوا اوكي بدنا نستفيد بس مزبوط. مثل ما قالت جاي مثل ما قلتوا بصير يلا هات لنقوم نشتري وبعدين يي انا بحاجه لهاي انا بدي هاي لك شو ناقصنا لك شو ما عندي وبفرجونا بهالدعايات الحياه الحلوه. أنا حياتي حلوة عندي هالسيارة، حياتي حلوة عندي هالبيت، حياتي حلوة لك البرادة تبعولي وبصير عم ندسهم أو الشعر واو إلى آخره. بنجذب الشباب وبنجذب الباص تبعنا بياخذ شغل من كل هيدو من هالأمور اللي هي كلها ممتلكات اللي هن عم بحطوها بيعرضوها قدامنا نحن نكون بدنا إياها لنحن نكون يمكن عنا حياة أفضل. وبنصير كتير مرات بنقول انا لو كان معي مصاري اكثر يعني مرات من بلش نطلع بحالنا وبنزعل انه انا ما عندي كفايه ما عندي هالبيت ما عندي هالسياره ما عندي هاللبس ما عندي هالمصاري لاشتري هالحلق لاشتري لاشتري العقد والى اخره. بقول لو كان معي مصاري اكثر حياتي كانت بتركب يعني بتزبط حياتي لانه انا هلا يعني معجوقه وعندي كثير دفعات وعندنا كثير مسؤوليات عم ندفع وما عم نلحق بصير هيك بدفع كل دفعاتي يعني وعلى القليل برتاح شوي بكون عندي حتى مصاري باقي انه انا اعطي بعد اكثر واعطي الرب اكثر وهيك شوي كمان بعيش بامان يعني بكون بحس انه في سكيورتي وعندي سلام مع الله لانه مش حاسه بالذنب انه انا ما عم بعطيه او مرات عم بقصر. وحلو انه كمان قالت جوي عم تحكي انه انا البركه اللي عطتني اياها شو سببها وانا شو بدي اعطيها ومرات نحن من ورا عم نشوف قديش انه نحن بنعتبر انه حياتنا صعبه ماديا فبنركز كيف انا حاجاتي ما عم تكمل ومرات بنحط غيرنا على جنب بنحط الخدمه على جنب بنحط عمل الرب على جنب لانه نحن مش مكتفيين ونحن ما عندنا كفايه. ونتذكر هيدي الموهبه هيدا الاصحاح اللي بيحكي عن انه الرب اجا شخص وعطى وزنات نحن وهذا عنده 10 وهذا عنده 5 بس انا عندي واحدة ما عندي الا هيدول فانا هول ما احطهم بالخدمة انا هول بحاجة لإلهم وبنعمل نفس الغلطة اللي عملها هيداك انه انا بطم وزنتي ان كانت مادية وان كانت موهبة لانه انا سوري هلا هيدي مش وقت انا اعطي هلا في شيء ابدا ونحن مرات بنغلط بهيدا الشيء وبنحط انفسنا قبل. برومية 14:12 بتقول آية فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. وبتنين كورنثوس 5:10 بتقول لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شرا. الرب وهذا يمكن الناس ما بتحب تسمع أو بتقول إنه شو خاص هيدي بهاي بس لنشوف قديش الرب حط اهتمام كتير كبير على نحن ممتلكاتنا وعلى المصاري اللي عنا. وبنشوف هلأ قديه كان فيها العلاقة بين روحياتي وممتلكاتي. رح يجي وقت الرب حيوقف نوقف قدامه حيسألنا عن مصرياتنا وعن ممتلكاتنا حيقلنا وين راحت حيقلنا عشو انت صرفتها وحيقلنا انه شو اللي نعمل للأبدية بهيدي الاشياء اللي الله عطاك اياها انت على الارض وين انت استثمرت فيها للابديه. بس قبل ما نكفي في اتصال في عنا اتصال من افرام نحن كثير بنعتذر منك انه ما ردينا عليك على سكايب يا افرام مساء الخير. مرحبا. ان انا اكلمكم واطمن عليكم دي بالظبط كلها. شكرا. انا سعيد اطمن عليكم. شكرا يا ابرام. انتوا عارفين بعد من دول والبرد حل والواحد عم فك. ابرام بدي اطلب منك بس تعلي صوتك شوي لانه ما عم نقدر. الو. نعم عم نسمعك. اوكي انا معكم. اوكي. انتوا شباب. نعم. مرة تانية بدي اعتذر منك انه ما ردينا عليك على سكايب. لا ما في مشكلة شباب، انا حتى لو انا ما رديتوش عليا بس يكفي ان انا عارف ان انتوا عندكم وقت والتزامات بالوقت، فانا بقدر ده برضه. انا بس بتصل ان انا اسلم عليكم وعايد عليكم واحد واحد. شكرا يا ابراهيم. وبقول لكم يسوع بيحبكم قوي، و جد حفلة الكريسماس كان نفسي ان انا اكون فعلا معاكم في البلد عشان احضرها الحفلة بتاعتك يا جيمي. يا ريت يا ابراهيم. اوكي يعني انا عجبني الريبورت جدا. وبقول للنور مبروك مقدما، مبروك ليك قوي قوي قوي. يعني لو انا بعرف اغرق كنت زغرت لك. شكرا يا ابراهيم. اوكي وبسلم على جايس وبسلم على طمار. اهلا وبسلم على رواد، انا عارف مش موجود. وصل سلامك خلاص. بقول لكم ميري كريسمس وولادنا جديد دايما. لك كمان. كنت عايز اقول لكم محتاجه ان انا اصلي كتير الايام دي لان شويه مضطرب نفسيا بسبب الحرب ابليس الوحشه، لان ابليس يمكن يحاول يدمر حاجات في حياتي بس انا واثق ان ايدين ربنا بتمسكني وبتنشلني من اي حاجه، وعارف ان ربنا حنين ومش هيسمح ان ابليس يمس ولاده بشر او حد يأذي نفسه بحاجه. انا عارف ان ظروف البلاد كلها بقت وحشه، سوريا، مصر، كل حاجه، كل بلد ظروف وحشه، بس كل اللي هقول مش عارف غير ان دي حرب من الشيطان بيحاول يقدمها بكتير. لو قلنا ان احنا بنحاول نطلع لقدام شويه بس عدم ايماننا وعدم ثقتنا بالمسيح بتخلينا ان احنا نخلي الشر يكون موجود جوه البلد او جوه اي حاجه. بس لو حسينا ان احنا فعلا عايشين في حضن المسيح الدنيا هتبقى ابسط من كده بكتير. فكل واحد بقول له بس امسك في المسيح اكتر. انا ساعات بقع ان انا ببقى بعيد، لما بقع في الخطيه ببقى بعيد عن المسيح، بس لما باجي بترمي في حضنه وامسك في رجليه واتشعلق فيه بحس ان هو حد حلو قوي، ان هو احن من ابويا، ودي انا اقولها بجد، المسيح هو احن من ابويا الارضي واحن من عيلتي واحن من كل حاجه. يمكن بشوف وش المسيح في بنتي الصغيره كارول. لما ماسكها كده بحس ان انا ماسك ملاك، بتخيل ان هي المسيح، ان قد ايه الطفل ده المسيح بيبقى جواه وبيبقى يحاول يحني عليه. فانا بقول لكم يسوع بيحبكم قوي وربنا معاكم. شكرا. سوري ان انا مش بعرف اتكلم دايما في التليفون، وسوري ان انا لما بحاول اكتب حاجه بيبقى اللغه العربيه بتاعتي وحشه جدا، بس انا ابدا يا ابراهيم اعبر عن اللي جوايا. وربنا معاكم، ودايما انتوا نور للامم كلها ونور للعالم كلها كله. شكرا. انتوا بسببكم في يحصل بركه كثيره في ناس كثيره بسببكم فعلا. شكرا يا ابراهيم. شكرا على تشجيعك. ممكن انتم مش هتحسوها بس انا بقولها لكم بحسها كثير، انتم فعلا سبب بركه لناس كثير اذا كان بطريق مباشر او بغير مباشر. فبليز كملوا في الطريق اللي انتم فيه وربنا معاكم، ويا رب تكون السنه الجايه دايما عليكم بخير. شكرا يا ابراهيم، الرب يباركك يبارك عائلتك بهالموسم المبارك. وكمان بحب هيك شجع لابراهيم، كثير حلو قديش عم بيقول انه بالرغم من الاضطراب اللي هو مارق فيه في عنده يقين، في عنده معرفه، متمسك بالوعود الرب، متمسك انه الرب حنان، انه الرب عظيم. قديش هذا الشيء حلو. نحن كثير اوقات بنروح بالعاطفه وانا مش قادره ويا رب وينك، بس قديش حلو نتذكر هالحقيقه اللي موجوده بالكتاب المقدس. بقى برافو عليك يا ابراهيم، وهيدي الطريقه الصح اللي نقدر كمان نغلب فيها كل الافكار يلي بيحطها فينا ابليس تنحس حالنا ان احنا مهزومين. بقى هيدا الشيء هيك مشجع جدا. حلو لكن بركي من كفة هيك كنا عم نحكي انه من بعد هالايتين اللي قلناها انه إذا برجع بعيد رومية 14-12 فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله بنحكي أنه حنوقف أمام الرب وبنهار حأرجع عيد الأسئلة حيسألنا أنه وين المصاري كلها راحت عشو صرفناها وشو نعمل أو شو اللي صار شو نعمل اللي هو استثمار للأبدية نعمل باللي نحن اللي نعطانا على الأرض بالصغير أو بالكبير رب حيسألنا هذه الأسئلة يعني ما في حدا منا يقول له رب إيه بس يا رب أنا ما كان عندي كفاية أو بالكفاية اللي عندك بالأنت اللي عندك إيه شو اللي عملت اللي هو خلى ملكوت الله ينمى ويكبر بحسب الكتاب يمكن هذا الناس ما حتحب هالحكي بس بحسب الكتاب من أهم الطرق اللي يمكن نحن فينا إنه نعبر ونعلن عن سيادة الله على حياتنا إذا أنا بقول أنا الله عظيم والله ملك حياتي من أهم الطرق هي أنا كيف بفرجي فيها هيدا الشيء هيك أنا كيف بتعامل مع ممتلكاتي فيي أحكي قد ما بدي بس تجي لممتلكاتي وما عم بعمل هيدا الشيء ما عم بعلن سيادة الله بالطريقة أنا عم بستخدم فيها ممتلكاتي يعني يمكن في شيء مش مزبوط وبهيدا الطريقة كمان الله في قيس أمانتنا على هالأرض بأنا كيف عم بتصرف باللي معي وبنفس الشيء كمان كيف نحن متعامل مع ممتلكاتنا ومع مصرياتنا بتبرهن قديش نحن كوميتد قديش نحن ملتزمين لنربح العالم للمسيح بس كتير من المؤمنين في مرات نحن منعيش حياتنا شهر بشهر بمعاش لمعاش من دون ما نفكر بالطريقة أو بعلاقة ممتلكاتنا بحياتنا الروحية والرب لصراحة كتير حطهم مع بعض يعني أنا ما في أقول أنا روحياتي منيح بس ما بعطي على ما بعطي للرب وانا اقول كل شيء منيح لا الرب كثير ربط هيدا الشيء بممتلكاتنا وصرفنا بعلاقتنا معه لنشوف كيف مثلا اول شيء 17 من 38 مثل قالوا الرب هن عن ممتلكاتنا الممتلكات مذكوره بالكتاب المقدس تقريبا 2172 مره ثلاث مرات اكثر من المحبه حكى عنها سبع مرات اكثر من الصلاه ثمان مرات اكثر من الايمان كان هيدا شيء كتير مهم كمان 15% من كلمة الله بتحكي عن الممتلكات كنوز مخبأة بالحقل بتحكي عن لقالق بتحكي عن مواهب وإلى آخره هيدا شيء كان كتير مهم عند الرب وكل وأكثر من مرة كان عم بعيد هذا الكلام بأكثر من موقف بقول إنه إذا كان الله مش الأول بنحنا كيف بنستخدم مالنا هو يعني مش الأول بحياتنا بكتير محلات إذا بترجع للتلخيص هيدا إذا الله مش أول بمصرياتي يعني الله مش الأول مش الأول بحياتي لأنه بهيدا الشيء اللي هو ثمين جدا ببرهن قديش أنا اللي عم بحكيه أنا مزبوط عم بقدر عيشه أو أنا مزبوط هل مزبوط الله عظيم والله بسدد حاجاتي طب ليه أنا لكن ما بعطي هالقد أماونت هالقد الكمية الكنيسة اللي أنا أدبر حاجاتي ليش ما بفرجي هيدا الحكي ليه ما بفرجي هيدا الموضوع بتصرف إذا هيدا الشيء مزبوط فعشان هيك هيدا مثل مثل صغير وبيقول كتير مقدس كمان إنه اللي ما بيعمل investment يعني ما بيعمل استثمار بالأبدية بمصرياته بممتلكاته بقول عنه خفيف النظر أو أعمى يعني هالقد بيكون قاسي واذا بدكم حتى بيستعمل كلمه غير حكيم وبكتير مرات بيكون قاسي وبقول جاهل فول هيدا جاهل الشخص اللي ما عم بفكر بالابديه وبس عم بفكر لهون ف منا هينه وسي اس لويس كاتب كتير معروف وشهير كتير قال حلو قال مرات نحن بنقول بنعيش بازدهار بنبسط انه انا في مصاري معي وانا لبسي صار احسن وثيابي منيح وفي روح مشاوير وفي اعمل وفي اطلع وفي انزل بقول انه الازدهار مات بحوك قال مثل الصوف كيف هيك او بينسج الانسان للعالم والانسان بحس انه خي يعني انا حاسس انه اللي مكان بالعالم عم بقدر عيش بس بقول هو بالعكس انه العالم عم بلاقي مكانه فيك بدل ما انت عم تلاقي مكانك بالعالم و يعني هذا الكتاب اسمه God and Yusuf. أنا قريته كتير حلو. آيات في منه بالعربي ما في منه بالعربي, بس يمكن في مواضيع اللي بتحكي عن هذا الأمر. إذا هيك الربع عم بيتكلم لك حلو تفتح كتاب عن هذا الموضوع وتشوفه. بدي أقرأ بس هيك لنشوف مثل, لأنه ما فينا كتير نتعمق فيه, بس أقوله أنا كيف في يبلش غير روحي غير نفسي لأنا صير اللي عم بحكيه مزبوط, إنه أنا كل اللي لك ويا رب أعطيك قلبي وبعطيك كل شيء, إنه مزبوط يكون يصير يمكن حقيقة أكتر بأفعال وبأعمال أنا فيه أعملها. بقول إنه بدي بلش أنا بأعمال شوي شوي لآخر شيء تصير هبت لتصير أنا عادة, وهي طريقة عيش إنه أنا أعطي وأنا دايما أحط الرب أولا, مش أنا سدت حاجاتي ويا رب بقي هالقد وأنا بتجرب أصمع عليك, بل بالعكس أنا كيف أحطه دايما أولا. هدولي للرب. حتى بالهند كنت عم بقرا انه بمحل انه بالهند كان دايما كل عائله بالكنيسه بتشيل الرز اللي عندها والبيض اللي عندها من الراعي, دايما بتعطيها اول شيء كمان لراعي الكنيسه, حتى يعني بتعطيها كانه للكنيسه او للخدمه من احسن شيء ومن اول شيء عندها حتى قبل ما هي تعطي. ونحن كمان كشبيبه مرات يعني مثل ما قلنا الحياه بتجذب والمول بيجذب والتياب وكل شيء انا حلوة. بدي مزبوط ف بقول لا انا بدي اعيش هاي دوله. وهون بنوقع بالغلط انه يا رب نحن لإلك, بس الرب عم بيقول لنا طب اذا انتم لإلي وين انتم باللي عندكم اياه عم تقدروا تقدموا. ف الرب بيقول لنا اذا بهيك بدي اختصرها وبدي انهي الموضوع هيك بطريقه كثير صغيره, ثلاث امور. اول شيء ميك اول يو كان, قد ما في اذا فيك تعمل مصاري كثير عمول قد ما فيك تعمل مصاري الله بده يباركك. هلا مش هيدا هدف حياتي اعمل مصاري, هيدي النقطه الثانيه. انا ليش بدي اعمل مصاري؟ ثاني شيء جرب عيش از انكسبنسيفلي, يعني قد باقل طريقه يمكن بطريقه اقتصاديه اقتصاديه يعني. قد ما فيك بس مع العيشه بكونتنتمنت, يعني مع العيشه باقتناع. هلا بقول انا ما بقتنع الا بالكثير, يعني رب بده يشتغل بقلبي كمان بمحلات لان اتعلم كيف اعيش باقتناع بكمية قليلة بوقت قليل على الظهرات على الصرف نوعا ما. سو اعمل قد ما فيي, جرب عيش قد ما فيي بطريقة كون انا مبسوط فيها بس بنفس الوقت مش كتير عم بصرف على نفسي. وتالت طريقة انه قد ما فيي اقدم انا ريسورسز ومواهب ومصاري وبيتي وسيارتي كلهم لعمل الله. كتير انا وليس عندنا هيدا الشيء دائما, يعني كثير منقدر وهيك بكثير تواضع انه رب قدام باركنا انه نحن عندنا بيت وعندنا بيت واسع وفاضي بعد ما فيه لا في اولاد ولا يعني فينا نختم قريبا يو بس دائما نقول يعني كيف فينا نستخدم بيتنا, كيف فينا نجيب نبارك اشخاص, يجوا اشخاص ينبسطوا عنا ومش بس اصدقائنا يعني. وكان في واحد عم بيحكي كتير حبيته عم بقول انه نحنا بنفكر انه هوسبيتاليتي بنقول انه انا الضيافه انه انا اعزم اصحابي. الضيافه بتتم مقدس مش يعني اعزم اصحابي اعزم عائلتي, الضيافه هي اعزم الغريب, هي اعزم الناس اللي ما فيها تكافئني بالمقابل. قديش بيتي وقديش العزايم اللي انا عم بعملها, قديش الهدايا اللي انا عم بعطيها كلها لاشخاص اللي هي ما حتقدر ترد. وقال هيدا الواعظ كانت واعظة عن بريسيلا وأكيلا كتير حلوة عن كابوس فيها يعطيكم إياها إذا اللي بحب يسمع. وبقول إنه المحزن بالكنيسة إنه عندك 5% أغنياء يمكن أو عندك 40% أغنياء والباقي مثلا في فقراء. منلاقي بالكنيسة إذا نطلع مزبوط على علاقاتنا وعلى نحن ومين بنعزم ومين بنعمل, بتلاقي مثلا إذا 50% ال قاعد 50% اللي معه مصاري عم يعزم 50% اللي معه مصاري, بدك يرجع يرد له العزيمه, يرجع يرد بعض, يرجع يظهروا مع بعض. هيدي ناسي هالاشخاص. فعم بقول مش هيدي هي الضيافه ومش هيدا هو الكرم ومش هيدا هو بس انه انا اعزم تمار تعزمني ارجع ترد لي. هي الضيافه انه انا اعزم اللي ما عم يعني في هيدي الكميه الناقصه بالكنيسه اللي عم ننساها دائما, لا حدا عم بيعزمها وهي اكيد ما فيها ترد او ما فيها تعمل عزيمه. فقد ايه نحن فينا باللي عنا هي عن جد نكون يعني مين فينا نعزم هالشهر يمكن نحن نقوله, وأنا أقول مين في يعزم هالشهر شخص أصلا ما في يرد لي أو أعطي شخص ما في يرجعتني بالمقابل, مين في يحب, مين في لوين في يقدم لخدمة الرب بطريقة بدون ما أنا أخد شيء بالمقابل. وفي واحد اسمه توماس سكميت بعتقد اسمه صورة عفزة ألماني هيك قال شيء حلو لكل واحد منا تشجيع بالآخر. قال إنه نبدأ كل واحد منا حيبدأ هلأ إذا نحن عملنا قرار إنه أنا يا رب بدي أعطي وحتى مشاهدين قد ما كان معنا قليل نقول وبقول هو بنبدأ من نقاط ومراكز مختلفة. أنا حبلش العطاء من هون، نور من هون، تمار من هون، جيمي من هون، كل واحد من نقطة معينة وحنمشي بسرعات مختلفة كمان كل واحد حيتقدم بطريقة معينة بس الكتاب المقدس واضح على الديستنيشن وين نحن كلنا بدنا نروح بدنا نعرف نحن لوين واصلين. الكتاب المقدس واضح وهذا المثل بلوقا 16 هو صعب يمكن بيحكي عن إنسان غني وعطى وكيل ليهتم بكل مصرياته وبعدين عرف بيجي واحد مثلا بيقول له أنت عارف دخلك أنه شو عم يعمل هيدا الوكيل عم بيصرف مصرياتك حيالله يعني فبروح بيقول له قبل بده يقول له تاع لتقلي أنت شو عم تعمل بمصرياتك وبيستعجل هيدا الوكيل وبيقول ببلش بيروح عند الناس بيقول له أنت قديه عندك أنت عندك 100 كتوب 50 وعطيني والباقي نفس الشيء فهو عم بيوطي فالتلاميذ ناطرة أنه يقول المسيح شو هالزلمة يعني اللي عم بيعمل لهالطريقة غلط إذا منقول هون فدعا كل واحد من ديوني سيده وقال الأول كم عليك لسيدي فقال 100 قال له خود واجلس عاشرة واكتب 50 وبكفي كمان عنده 100 قال له اكتب 80 فتوقعوا التلاميذ يمكن انه يقولوا شو هيدا شو هالوكيل هالمانجر يعني اللي ما خصه بشي بس غريب انه هيدا شوي في علامة استفهام ما بنفهمها بقول فمدح السيد وكيل الظلم اذ بحكمة تنفعل لان ابناء هذا الدهر احكم من ابناء النور في جيلهم شو معناته الرب هلأ هون يعني واليسوع عم بقول هيدا القصة مش معناته عم بقلنا برابو كذبه بس هيدا عمل شي هون لهيدا بدنا نتعلم منه كأن المسيح عم بيقول لك هيدا الشخص ليش قال اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم حتى اذا فنيتم يكبرونكم في المظال الابديه بيجي بعدين هيدا الزلمه يمكن بعد فتره بيقول له شو بك اللي عمل معه منيح بيقول له وضع هلا سيء جدا وانا بيقول له بس انت عملت معه منيح ولا انا لطعميك تاع انا بشغلك وعمل اصدقاء من وراء هدول الاشخاص بهذه الطريقه فكانه عم بقول الرب انه شوفوا هذا شو عمل اصدقاء لانه تكرم عليهم كايند اوف نوعا ما فعم بقول انتو بكره تتوصلوا على السماء قد ايه ناس حتقول لك كرمالك ولانه انت دفيتني انا جيت لعند الرب لانك انت اعطيت الخدمه اعطيت جمعيه الكتاب المقدس انا وصل لي كتاب لانه انت اعطيت هيدي الباند هالباند عملت موسيقى صار انا في اسمع سيدي واخد الى اخره لانه انت عطيت بالكنيسة الاسيس قدر يعمل هيك يعمل هيك يعمل هيك فمثل عم بقول انه انتو فكروا بهيدي الطريقة اعملوا اصدقاء نوعا ما فكروا بالابدية انتو وين عم تستثمروا باشخاص يطلع بالسماء يقول انا بشكرك لانه كرمال عطائك كرمال بيتك الدافئ كرمال عزيمتك كرمال هيدي المشوار اخذتني اياه بالسيارة انا قدرت اعرف قدرت اعرف الرب سو هيدا التشجيع ومثل ما هيك بننهي انه حنبلش من نقاط مختلفه كل واحد معه مبلغ معين فيه يعطيه وقت معين موهبه معينه وبنفس الوقت في واحد حيعطي هالقد في واحد حيتقدم بطريقه معينه بس كلنا عم نعطي لهدف معين اللي هو ملكوت الله اذا انا ما بعيش بهالطريقه بكل لحظه بكل معاش بعمله انا الرب سميني جاهل واعمى ونظري خفيف ولكن اذا انا بتطلع على المستقبل ده انا عم بستثمر للابديه يعني حيوصل وقت الرب يقول لي بقول اذا انت على القليل ما اتمنتك انا كيف بكره بدي ورتك شو امين هيك يعني يمكن صرنا بوقت ايام جيل بحب ياخذ اكثر ما بحب يعطي بس انا بحب شجع من هيدي النقطه واقول عن جد انه بالعطاء ربنا ما بتطلع معه انت الربحان يعني او سوري انت الخسران بالعكس دائما بتطلع معه انت الربحان لانه بالعطاء ربنا دائما بيطمنا كلنا اكيد عندنا اختبارات قديش بوقت معين واحلى نقطه يعني حكيت كمان يعني انه نبهني مش بس بالمصاري يمكن بتصرفات باشياء صار لازم نعمل يعني بكثير اوقات بنربط انه العطاء بس مصاري بنربط انه العطاء بس يمكن اشياء معينه بس انا برايي انه انه لا العطاء ضروري كثير، انه نحن كمان بتصرفات وباشياء، وعلى قد ما بنعطي الرب، انا بدي شجع المشاهدين عن جد، على قد ما بتعطي الرب على قد ما الرب بيعطيك اكثر واكثر واكثر. لو تاخر باوقات بس ما تصدق بوقت احتياجك ربنا عن جد بيجي لك بالوقت، وانا هيدا الشيء عم اختبره هلا، عم اختبره بكل لحظه صار لي سنه عم اختبره من وقت ما طلعت برا بلدي. انا فيني اشهد واقول انه ربنا اعطاني اكثر بكثير مما بستحق. نعم. يمكن ما عاش عنا كثير وقت بالحلقه، هيك بدنا ننهي بترنيمه، بس هيك لخبر اختبار انا كثير اثرني. كنت مسافره مره مع الباند على مصر، وطلع اللي عم بقود الترنيم هيك لحاله، انا ما طلبت منه، قال انه جويس مسافره على كنيسه ندعمها، فاللي بحب يعطي جويس انه هيك اخر الاجتماع وهيك. انا اول شيء طلعت اول شيء ليش، مين قال لك تقول، وانا ما بدي واستحيت يعني خجلت من هذا الامر. بس بعد الاجتماع كنيستنا مش كتير غنيه، فيها فقير وفيها غني، بس بعد الاجتماع ما حدا لصراحة عطاني شيء، مع انه في ناس اكيد معه، الا وحده يعني مش بدي اقولكم افقر مره، صدقوني افقر مره، يعني اذا اخر مره ايش شاري قطعه يمكن من 20 سنه، ما بعرف، بس انه وضعها كثير مش منيح، بس اجت اعطتني من قد ايه حقتك 300 دولار يمكن، اعطتني 5000. بس بتعرفوا شو قدرتها، شو يعني قلبي شو هيك داب، يعني انه هيدي من المره يعني عم يمكن ال 5000 ما بشبطه شو بتعمل، بتشتري لي علكه ومي قبل ما اوصل على المطار. بس كثير تاثرت بعطائها، انه قعدت كل هالناس اللي موجوده اللي كان فيها تعطي ما عطيت، يعني مشيت وراحت، بس هيدي المره اللي هي افقر وحده اعطتني هال 5000، قلت هذا الرب قد ايه بده يباركها، وقد ايه انا لمست وتعلمت من هيدا الشيء اللي هي عملته. ف يعني ما عملت شيء، بس هيدا درس، فكل واحد منا هيك يفكر انه انا في لو بشيء صغير فيه اعطي، قديش انا حاعمل بالملكوت الله، والرب شايف هالمصاري اللي هي اعطتهم، والرب يرجع ببركه. سو كثير حلو. خلينا نروح يمكن على ترنيمه ايمن، هي الموجوده يمكن من بعد بالبروجرام، يا رب، وبنرجع بنكفي حلقتنا. تجارب قسيت علي يا رب، رح تبقى انت تعتني فيه يا رب، مهما التجارب قسيت علي يا رب، رح تبقى انت تعتني فيه. للجوع للألم لو مهما العالم ظلم، للجوع للألم لو مهما العالم ظلم، مهما غدروني البشر لو حتى الكون انفجر، رح تبقى انت تعتني فيه. وأنت حتى الشمس مع نورها أنت اللي نورتك، كل السماء ونجومها بكلمك، وأنت حتى الشمس مع نورها أنت اللي نورتك، هالأرض صنعتها إيدك والناس كلن عبيدك، هالأرض صنعتها إيدك والناس كلن عبيدك، مش صعب عليك يا ربي ترعى اللي بيريدك، ترعى اللي بيريدك. نعتذر قطشنا الترنيمة، بس ما عاش عنا وقت، بعد عنا أقل من دقيقة. انبسطنا اليوم بالبرنامج، انبسطنا بالحديث وبالريبورتس اللي شفناها وبالكلمة كمان، أكيد إن شاء الله تكون تحدثكم وشجعتكم انه دائما تكونوا عم تحطوا الرب اول. نور بنتمنى لك كثير وقت كثير ممتع مع ربك ومع عيلتها وهيك الرب يبارك زواجك العرس كل شيء اكيد بدنا ريبورتاج وقت تفركش على بتفركش بالعرس او تخلط بدنا نحكي معنا سكايب كمان ايه اكيد رح احكي معكم عن جد رح اشتاقكم كثير خلص بس ما رجعت معود عن السنين اللي ايوه اكيد ما اكل حجرات من احلى السنين بالنسبه لك سو اكيد عم بقرب العيد كمان ونصلي انه كلنا يكون كلنا نكون في عنا هالوقت الحلو ونشوف لكم جمعه الجاي بنقول لكم باي.